إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءت